عليه جاز سلس دون آخر الحق سلس ومن جاز تجل ويسكت عليه وهي حرف وزن فالسكتة لحرف وزن حرف سلس كما الآن يعرف نعم زيادة لغتين فما هو قولي لغتين تعويض عن الياء تاء مفتوحة أو تاء مكسورة نعم تحدث الياء ويعوض عنها تاء مفتوحة يا عبثة أو مكسورة يا عبثة تنبيه أطلق الناظم جواز هذه الأولى وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي لا أقل أطلق الناظم جواز هذه الأولى فيما أضيف إلى المتكلم ولم يقيد بشيء معين إذا أضيف إلى المتكلم وإنما أطلق ولا بد من التقييدات التي تقدمت قال تنبيه أطلق الناظم جواز هذه الأوجه الأربعة في المنادى المباطلة يا إنس وهو مقيد بأن لا يكون مقصورا كالفتى والعصا ولا منقوصا كرام وقاض ولا أيضا إيش مضافا إضافة غير محضة من كان مضاف إضافة غير محضة في لغة في لغتان كما تقدم مثلا علماني نبه ما أدري لم نبه عليه قال أطلق الناظم جواز هذه الأوجه الأربعة في المنادى المراد إلى النفس وهو مقيد بأن يكون مقصورا كالفتى والعصا ولا منقوصا كرام وقاض أقصد المرامي وإيش وقاضي فجدت بأن تفلتت قال ولا منقوصا كرام وقاض فلا يجوز فيهما إلا إثبات الياء مفتوحة كيا فتايا بفتح الياء مخففة ويا رامية بفتحها مشددة مدغمة في ياء المنكوس واضح إن شاء الله هذا إذا كان المنادى معتلا بالألف أو بالياء ففيه لغة واحدة فقط وهي إثبات الياء مفتوحة فإن كان معتلا بالألف تثبت الياء مفتوحة مخففة وإن كان معتلا بالياء تثبت الياء مفتوحة مشددة هذا الحاصل فإذا الكلام المتقدم جائز عند ذوي الأفهام في اللغات إنما هي في صحيح الآخر إذا أضيف إليه المتكلم وكذلك أيضا إنما هي في صحيح الآخر المضاف إضافة معنوية المضاف إضافة معنوية وأما صحيح الآخر مضاف إضافة لفظية ففيه لغتان كضارب مثلا فيه لغتان إثبات هي مفتوحة أو ساكنة يا ضاربي يا ضاربي قال فلا يجوز فيهما إلا إثبات الياء مفتوحة كيا فتايا بفتح الياء مخففة عندما الإعراب يا فتايا الياء حرف إلى نعم وفتايا منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدر منع من ظهورها التعذر ولا يقال ان اشتغل المحل بحركة مناسبة ما في حركة مناسبة نعم منصوب على مخلصه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر وفتى مضاف والياء مضاف اليه الشاهد نعم جاءت مفتوحة الياء لغة واحدة فيها لان المضاف اليه معتل للألف ويا قاضية يا قاضية من يعلمك ليه حرف نداء قاضي منادى منصوب على ذو الصفة مقدرة مقدرة هذه الفتحة نعم على الياء التي قبل ياء قبل ياء ما حذفت أظلمت من الياء النفس ياء القاضي هنا ما حذفت أظلمت ياء النفس عندنا ياء الآن ياء النفس ما متكلم وياء قاضي أظلمت إحدى الياءين في القضية الأولى ياء قاضي الثاني ومنصوب عن فتحة مقدرة طيب قاضي مضاف والياء مضاف لا لا موجود من حفظه حتى يأتي وغلا تفتحي يقول ما الفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية هو هذا حضر معنا أولا أظن قد تكلمنا هذا صح على نقل ما حضر في البداية يعني بداية دروسنا عن الكلام عن الإضافة ما مر معنا هذا في الإضافة كلام عن الإضافة وأن على اثنين لفظية معنوية راجع وإذا لم نذكره إن شاء الله نذكره لكن نذكره راجع ذكرنا ولا لم نذكره وإذا لم نذكره ذكرنا قال إذا قلنا مثلا أبتي جاء هل هذا لحن نعم لحن أبتي جاء قل أبي جاء ولا تقل أبتي جاء فالياء لا ينتبه إلا في النداء التاء لا ينتبه إلا في النداء عوضا عن الياء ولا يجمع بينه وبين الياء في النداء ولا في غيره وما جاء يا أبتي علك أو عساك أو هذا شاء هذا شاء الجمع بين التاء والياء شاء يا أبتي فلا يجمع الياء لا في النداء ولا في غيره مع التاء والتاء لا يؤتى بها عوضا عن الياء الا بالنداء كما قال تعالى فهذا لحن ابتي جاء لحن فقط ومن يستعمل الاولاد كثيرا ما يكررون ابتي ابتي لكن يستعملونها في النداء الحمد لله الذين هم هنا يستعملونها في النداء ويحذفون حق النداء وهذا جاء طيب الى قلب الآن واضح هذه المثل المذكورة فتت لغات بأي شيء بما أريد أن تكلمت الاسم الصحيح الآخر المضاف إضافة لحظة معنوية حيث تزيد تعريفا أو تخصيصا هذه الإضافة المعنوية وأما تقضية لا ما تزيد شيء تزيد من جبهة التخصيص فقط قال فلا يجوز فيهما إلا إثبات الياء مفتوحة يا فتايا بفتح الياء مخففة ويا رامية بفتحها مشددة مدغمة في ياء الموقوف وكذا إذا كان المضاف إلى ياء النفس مضافا إليه فيا ولا مبني وكذا إذا كان المضاف إلى ياء النفس مضافا إليه الآن المضاف المنادى ما هو مضاف إلى ياء النفس وإنما الذي أضيف إليه المنادى أضيف إلى ياء النفس يا غلام ابني ابن الآن أضيف إليه غلام وابن أضيف إلى ياء النفس فكم لغة فيه لغتان أو هنا يقول كأنه يشير إلى لغة واحدة والصحيح أنه هنا لغة لأنه يذكر هذا فيه لغتان إثبات ياء ساكنة أو مفتوحة فقط قال وكذا قال وكذا إذا كان المضاف إلى ياء النفس مضافا إليه المضاف إلى ياء النفس مضافا إليه فيا غلام ابني من يعرف يا غلام ابني ويا غلام اخي فليا حرب نداء احسنت وغلام منادى منصوب لانه مضاف نعم علامه نصيب مدحه غلام مضاف وابن مضاف اليه مجرور عن جبين كسره مقدره لاشتغال المحل في حرف مناسبه وابن مضاف والياء مضاف اليه والشاهد ان ابني فيه لغتان أن ابني لأنه مو منادى ابني فيه لغة المنادى هو ما قبله إثبات لي مفتوحة أو فاتحة قال يا غلام ابني ويا ابن أخي فإنه لا يجوز لي إلا إثبات لي مفتوحة أو ساكنة دون سائر الأوجه نعم كما قال ولا يجوز حدها لبعدها عن المنادى هذه المياه لا يجوز حلها. فتثبت ساخنة أو مفتوحة، وأما الحج لا تثبت هذه المياه لأنها بعيدة عن المنام. كيف؟ ما تظن شجرة ما ينشجر مبني ابن لا لم تخففها ما يبتشني فيها ثياب ولا مبني ثياب ولا مبني حقيقة لا خطف تشفي لأن عم يقول صنفة قال فإنه لا يجوز فيه إلا إثبات المياه مفتوحة أو ساكنة دون سائر الأوجه المتقدمة، والمياه هذه لا يجوز حتوى إلا إذا كانت مع يبنى أمة أو يبنى عمة فيجوز أن تبنى ويكتفى عنها بالفتح يبنى أمة أو بالفتح يبنى أمة من غيره، أما بغير يبنى أمة يبنى عمة المياه لا تثبت، تثبت يبنى أخي يبنى ابني تثبت المياه ولا يجوز حتوى أي بأن اتصلت بما تقدم معكم. وأما إذا كان هذا الذي اتصلت به المياه يعني أم أو إيش عم فيجي يبنى أمة ويبنى أمي من غيرها ويبنى عمة ويبنى عمي من غيرها. ولو ليس حجها لبعدها عن المنادى لم تأتي بالآن الذي سيضطر يجوز حجها، أما في هذا لا يجوز حجها يا غلام ابني ويا ابن أخي يا غلام ابني ويا ابن أخي هذه لا تضرب منها. قال فإنه لا يجوز فيه إلا إثبات مياه مفتوحة وساكنة دون سائر الأوجه إلا في ابن أمة ويبنى عمة فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما حذف الياء مع كسر الميم وفتحها. الآن علمنا مما تقدم أنه إذا كان المضاف إليه النفس مضافا إليه ليس المنادى هو مضاف إليه النفس وإنما أضيف المنادى إلى مضاف ليا النفس، فما حكم يا النفس مع هذا المضاف؟ لغتان فيها إثباتها ساكنة أو إيش فيجوز حذفها؟ لا يجوز حذفها إلا مع ما سيأتيه يبنى أمة ويبنى عمة، واضح إلى هنا؟ هذا المقصود. قال إلا في يبنى أمة ويبنى عمة فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما وكثر في استعمال كما تقدم تجوز أو يعني يتوسع فيها وتجوز ما لا يجوز ربما فقد فلفت الهمزة بخير وشر لكثرة الاستعمال والأصل أخير وأشر لكن لكثرة الاستعمال فلفت الهمزة وقد أشرنا إلى هذا لكثرة الاستعمال من قاعدة أنها يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها. فإنهما لما كثر استعمالهما يا الله كثر استعماله توسع فيه جواز الجمع بين حرف النداء وإيش وأن مع الأصل لا يجوز لكن كثر استعمال توسع. قال فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما حذف الياء مع كسر الميم وفتحها وقرئ بهما أيضا في ابن أمة في يبنى أمة يبنى أمة ويبنى أمي قراءتان سبعيتان فمن يعرف يبنى أمة لا تأخذ بلحيته عندك يا حرب نداء وابن منادى مضاف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وابن مضاف وأمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة ولفظ يبنى أمة حذفت الألف هذه التي قلبت عن يبنى أمي الأصل هو يبنى أمي ثم إيش قلبت الياء ألفا فصار يبنى أمة ثم حذفت هذه الألف واكتفي عنها بإيش بالفتحة فصار يبنى أمة هذا وجه من الأول ومنهم من يجعل هذا مركب ترتيب 15 يبنى أمة يقول كقولك يا 15 يعني يجعل كله مركب فتقول يبنى أمة منادى مبني على ضم مقدر كله لأنه مركب ترتيب العدد 15 في محل نظر يبنى أمة كله عنده مركب ترتيب 15 ونادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره حركات الترتيب هذه التي بلا فتح الجزئين في محل نصب، في محل نصب في النداء واضح. ومنهم من يعرف عن الاعراب الاول يقول يبنى منادى منصوب وعلامه نصبه خبر على اخره، ويبنى مضاف وام مضاف اليه مجرور علامه جره كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفه المنقلبه او على ما قبل الياء المنقلبه الفا محذوفه، على ما قبل الياء المنقلبه الفا محذوفه. والاصل يبنى اما وحذفت هذه الالف التي غلبت عن الياء. وسبويه جماعه يقول لا يجعل مركبا تركيب 15 فكله يبنى اما منادى مبني على ضم مقدر في محل نصب. هذا مع الفتح اللغتان، هاتان اللغتان مع الفتح. واما مع الكسر يبنى امي يكون كما تقدم معكم، يبنى منادى منصوب الظاهر على اخره، ويبنى مضاف وامي مضاف اليه مجرور علامه جر كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفه المكتفى عنها بالكسر، المكتفى عنها بالكسر واضح. لكن اللغتان مع ايش؟ مع الفتح يبنى أمة أو الوجهان وجهان الإعراب مع الفتح والخلاف. وأما مع الكسر فظاهر مذهب الزجاج ما سمعته أنه مضاف مضاف إليه والياء محذوفة دفع عنها بالكسر. فمن يعرف الآن يبنى أمي على اللغة الثانية أو يبنى أمة على الخلاف؟ يبنى أمة على الخلاف عند النحويين، من يعرف؟ عند الطلاب يبنى أمة على الخلاف عند النحويين الإعراب الأول غزل هذا تعده يبنى أمة لي حرف نداء وابن منادى بالياء منصوب على الغسيل فتحضار على آخر ابن مضاف وأمة مضاف إليه أحسنت مجرور على الجره كسرة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة وأم مضاف والياء المنقلبة ألف المحذوفة مضاف إليه. هذا واضح إلى هنا. على الإعراب الثاني عند سبوية وجماعة يبنى أمة، لا عند أي أمزاج يبنى أمة كله مرتب، هذا يجعل ترتيب 15 مبني على الضم في محل نصب، مبني على ضم مقدر يبنى أمة مبني على ضم مقدر في محل نصب. ومن يعرف على الكسر يبنى أمي يبنى أمي نعم يبنى أمي يبنى منادى منصوب على الكسر خبر على خير، وابن مضاف أم مضاف إليه مجرور عن ذلك كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفة، وأم مضاف الياء المحذوفة مضاف إليه الياء المحذوفة. ولا الأصل هو يبنى أمي حدثت الياء كيف إيش بالكسرة كما تقدم معكم، حدثت الياء واكتفيت بالكسرة الأصل يا ابن أمي، فلا يلزم هذا الإعراب إن شاء الله. قال إلا يا ابن أم ويا ابن عم فإنهما لما كسر استعمالهما جاز فيهما حذف الياء مع الكسر مع كسر الميم وفتحها، وقرئ بهما أيضا في يا ابن أم. وما ذكره الناظم في شرحه من أنه يجوز فيهما الأربعة الأوجه خلاف المشهور، الأربع الأوجه التي ذكرت في الأربع الأبيات المتقدمة أن يبنى أمة ويبنى عمة يجوز بهما الأربعة الأوجه، هذا خلاف المشهور، خلاف المشهور، بل بعضهم قال هو المشهور، الأربع الأوجه هي إيش؟ المشهورة، وهنا يقول خلاف المشهور، وبعضهم يقول هو المشهور، فيقول الأربع الأوجه منها يبنى أمي، عندكم زيادة. يقول الأقوى عندهم وقيل هو المشهور. الأمر سهل، الأربع الأوجه المتقدمة تطبق على يبنى أمة، فمنها إذن أربع الأوجه يبنى أمي إثبات لياء ساكنة وإيش أو مفتوحة، ما تنكم الآن لغتان ومع اللغات الأولى يبنى أمه، يبنى أمه إثبات إيش حذف الياء والألف والاستفادة أضم يبنى أمه واضح. أمهم اللغات المتقدمة أو يبنى أمّا، يبنى أمّا كما تقول يا غلاما تحذف إيش تقلب الياء ألفا قل يا غلاما، واللغتان هذه مذكورة هنا وهو حذف الألف والياء أو حذف الألف والاستواء بالفتح يبنى أمّا أو حذف الياء والاستواء بإيش بالكسر هذه موجودة. أمهم اللغات الأربع المتقدمة وقلنا ست تجعل مع هاتين إيش اللغتين اللغات الأربع معروفة التي ذكرها التي ذكرها معروفة، نطبقها على ابن المذكورة فقط، نطبقها على ابن أمة. طيب عندنا الآن يا غلام نطبق على ابن أمة، فنقول إيش؟ يا ابن أمه، يا ابن أمه. اللغة الثانية ما هي؟ إثبات الياء ساكنة، يا ابن أمي، يا غلامي، نقول يا ابن أمي. هذه اللغة الثانية من اللغات الأربع. اللغة الثالثة من اللغات الأربع التي ذكرت في الأربع الأبيات المتقدمة، إثبات إيش؟ الياء مفتوحة، يا ابن أمي، وهذه يجوز مع ذات بإيش؟ هذا كسر يا ابن أمي، يا ابن أمي، واضح. طيب اللغة الرابعة من اللغات التي ذكرها، حذف قلب الكسرة التي قبلها هذه فتحة وحذف وقلب الياء ألفا، فتقول يا ابن أمة، يا ابن عمة، واضح. فيكون في يا ابن أمة ويا ابن عمة كم لغة مع اللغات الأربع؟ مع اللغات الأربع التي ذكرها ست لغات، ست لغات، ومع اللغات الست التي ذكرناها ثمان لغات، صح؟ ثمان لغات، أنا ما ذكرنا من ست لغات. هذا هو الحاصل، يا ابن أمة، يا ابن أمي، يا ابن أمي، يا ابن أمي، يا ابن أمي، يا ابن أمة. قال وما ذكره الناظم في شرحه، شرح الملحق، وما ذكره الناظم في شرحه من أنه يجوز فيهما الأربع الأوجه خلاف المشهور. قال الناظم وحذف يا يجوز في النداء، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فاحذف، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. طيب حاصل هذين البيتين أن الياء يجوز حذفها ويبقى المنادى، تحذف الياء أي حرف النداء وهو الياء، ويبقى إيش؟ المنادى، يوسف أعرض عن هذا، ربي استجب دعائي، فتحذف الياء وهذا خاص بها لا يشاركها في هذا الحكم غيرها من حروف النداء، أنها تحذف ويبقى المنادى، فتقول يوسف أعرض عن هذا، ربي استجب دعائي. قال وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. فاستثنى من الحذف أي حذف الياء اسم الإشارة، فإنه لا يجوز الحذف معه، فلا تقول هذا تعال، هذا تعال، وأنت تعني إيش؟ يا هذا تعال، وهذا لا يجوز عند البصريين، ويجوز عند الكوفيين والصحيح كما سيأتي. فهذا الذي استثنى فقط من حذف الياء، وأيضا ما يستثنى من حذف الياء نقص الجلالة، لا يحدث معه الياء، فلا تقول الله ارحمني، الله ارحمني، هذا لا يجوز ما سمع، وإنما إذا أردت حذف الياء مع نقص الجلالة عوضت عن الحرف الميم، فتقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أما من غير تعويض الميم لا يجوز الله ارحمني، هذا لم يسمع. وإن أردت حذف حرف النداء عوضت الميم، فتقول اللهم استجب دعائي، اللهم ارحمني، إلى آخره، أما من غير تعويض ما يجوز حذف حرف النداء، فهناك مواضع لا يجوز فيها حذف حرف النداء، الأصل هو الجواب، الأصل أن حرف النداء كما قال الناظم، حذفه يجوز في النداء، هذا هو الأصل، لكن هناك مواضع مستثناة من حذف حرف النداء، منها اسم الإشارة عند البصريين، لا يجوز حذف حرف النداء معه، فلا تقول هذا تعال، بل يجب أن تقول يا هذا تعالى. وكذلك لفظ الجلالة لا يحدث منه حرف النداء إذا نودي من غير تعويض، فلا تقول الله ارحمني، وإنما إذا أردت ذلك قلت اللهم ارحمني، يعني حرف النداء وتعوض عنه ارحمني. ومنها ما سيأتي أيضا الشرح يذكر واحدا أيضا، وهو النكرة المقصودة، هل يجوز حذف حرف النداء منها أو لا يجوز؟ البصريون على المنع، فلا تقول رجل قم، رجل قم، ما يصلح هذا عند البصريين، بل يجب أن تقول يا رجل تعالى، يا رجل قم، أما تحدث حرب النداء بالنكرة المقصودة لا يجوز. فهذه ثلاثة أشياء لا يحدث معها حرب النداء، من يعيدها؟ لفظ الجلالة لا يحدث من غير تعويض، النكرة المقصودة لا يحدث حرب النداء معها، واسم الإشارة، أحسنت، هذه ثلاثة أشياء تحفظ. قال وحذف لا يجوز في النداء كقولهم ربي استجب دعائي وان تقل يا هذه او يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. نعم حذف يا ممتنع في هذه الحاله عند المصريين وفي الجواب. قال اي انه يجوز حذف حرف النداء مفردا كان المنادى او مضافا. مفردا كان المنادى يوسف اعرض عن هذا مضافا ربي استجب دعائي ان ادعو الي عباد الله ان ادعو الي عباد الله وكونوا عباد الله اخوانا وكونوا عباد الله اخوانا. ما يعرض عباد الله منادى بحرف نداء محذوف تقديره وكونوا يا عباد الله اخوانا واخوانا خبر كونوا اخوانا خبر كونوا. فيجوز حذف حرف النداء سواء كان المنادى مفردا اي غير مضاف ولا شبيه بالمضاف او كان ايش مضافا كما سمعت في الامثله ان ادعو الي عباد الله ومن هو هذه الايه ومن هو هذا المثال تقصير ربي استجد غالي. قال انه يجوز حذف حرف النداء مفردا كان المنادى. ما هو تعريف المفرد هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يطلق مفردا كان المنادى او مضافا نحو يوسف اعرض عن هذا. ثلاث متاخر الذي يكتب من متاخر يكتب او من جمع لنا خلاص من غير عندك هذا ما اظن تعرف قبل عبد الرحمن عندك يوسف اعرض عن هذا. يوسف منادى بحرف نداء محدود نعم مبني على الضم في محل نصب اعرض عن الامر. طيب شاهدنا هو الاول يوسف حذف منه حرف النداء وهو منادى كما ترى مفرد. قال نحو يوسف اعرض عن هذا وقل اللهم فاطر السماوات والارض. ما عندنا نعم قل فعل الامر الفاعل بن المسلم تقديره انت اللهم منادى بحرف نداء محذوف عوض عنه الميم. وهل يجوز ان نقول قل الله فاطر السماوات؟ ما يجوز حرف نداء الا مع التعويض. احسنت الله هنا اللهم منادى بحرف نداء محذوف عوض عنه الميم. احسنت والميم عوض عن الياء وفاطر ربي هذا سين وربي بدل قيل بدل نعم قيل صفة وقيل منادى بحرف نداء محذوف يا فاطر السماوات قل اللهم فاطر السماوات والأرض. فاطر منادى بحرف نداء محذوف عند التبويه ولا يجوز أن يكون صفة اللهم لأن اللهم ما يوصف عنده اللهم بالميم لا يجوز وصفه عند التبويه. عند قولي اللهم فائدة قال طيب أو تقول فائدة لا يوصف اللهم عند التبويه كما لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء. فائدة لا يوصف اللهم عند التبويه كما لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء. هناك أسماء تتابع معكم الألفية لا تستعمل إلا بالنداء أما بغد لا ما تستعمل لا تأتي فاعل ولا مبتدا ولا خبر ولا شيء خاصة بالنداء تتابع معكم الألفية كما لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء سواء جالس المبرد وصفه بدليل قل اللهم فاطر السماوات وقل اللهم مالك الملك ونحوهما بدليل قل اللهم فاطر السماوات والأرض وقل اللهم مالك الملك ونحوهما وهو عند السموين على النداء المستألك وهو عند السموين على النداء المستألك انظر فقال يعني السموين يقول هذه التي استدليتم بها علينا إنما هي من باب النداء من باب النداء وحرف النداء محذوف. قل اللهم فاطر السماوات أي يا فاطرة يا فاطر السماوات قل اللهم مالك الملك يا مالك الملك، وليس صفة، وليس صفة. فعلى هذا والله أعلم الشارح مثل بها على إيش؟ على الشاهد في اللهم أو الشاهد في فاطر. الذي يظهر أنه يريد ماذا تكتبون؟ أن الشاهد في الآية فاطرة حجب منه حرف إيش؟ حميدة من غير تعويض، أما في اللهم حجب لكن مع إيش؟ مع تعويض. وإن أراد مذهب المدرس فيكون فيه شاهد، فيكون الحذف على قسمين، حذف من غير تعويض وحذف مع إيش؟ مع تعويض. وهذا الذي مع تعويض يكون خاص برفض إيش؟ الجلالة، خاص برفض الجلالة. فمحتمل مثال الشارع أنه أراد الشاهد في فاطرة على قول سبوي أنه ملاد بحرب نداء محدود، أو يكون أراد الشاهد في الاثنين، ويكون منه إشارة، أي من الشارع إشارة إلى أن حرب نداء يكون مع تعويض ومن غير تعويض. والظن به أنه أراد فاطر لأنه جمهوري. قال إلا إذا كان المنادى اسم إشارة فهذا وهذه وهؤلاء، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحب يا ممتنع يا هذا. إلا إذا كان هذا يمتنع من الحد، استثناء هنا استثناء ما تقدم من جواز الحد. قال إلا إذا كان المنادى اسم إشارة فهذا وهذه وهؤلاء فلا يجوز عند البصريين كما ذكره الناظم وأجازه الكوفيون ابن مالك وأتباعه وهو الصواب. وقد سمع ذلك عن العرب، ومن ذلك قول الشاعر بمثل في هذا لوعة وغرام. إذا هملت عيني قال لها صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام، أي بمثلك يا هذا لوعة وغرام. أيضا قول آخر إن الأولى وصف قومي لهم تجد هذا اعتصم تلقى من عاداك مقدولا. إن الأولى وصفوا قومي لهم فجد أو وصفوا قومي إن الأولى وصفوا قومي لهم فجد هذا اعتصم تلقى من عاداك مقدولا. شاهد إيش يا هذا اعتصم ما لا ما هو صحيح انك اذا عصمت بقومك تلقى من عاداك مقبوله، هذا صحيح هذا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وهناك ايضا الشواهد الاخرى، هناك الشواهد الاخرى وجعلوا منه الايه ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، كفيون جعلوا منه هذه الايه ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، والاصل ثم انتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، جعلوا منه الآية. الراجح هو مذهبهم، مذهب الكوفيين هو الراجح في هذا الشرع. هذا الجديد يرجع أيضا هذا القرار صحيح. قال وإجاز الكوفيون ابن مالك وأتباعه وهو الصحيح كما سمع. تنبيه ومفهوم اقتصار الناظم على اسم الإشارة، اقتصر في الناظم على اسم الإشارة فيما لا يجوز حذف حرف النداء معه. ومفهوم اختصار الناظم على اسم الإشارة أن حذف حرف النداء يجوز مع النكرة المقصودة، وهو مذهب الكوفيين الصحيح، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن موسى ثوبي حجر، مذهبه هو الصحيح هنا أيضا في الثاني. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن موسى ثوبي حجر، ثوبي حجر، الأصل إيش؟ ثوبي يا حجر، هذا نكرة مقصودة لأنه الذي أخذ الحجر أخذ الثوب حجر معلوم مقصود، فهو يناديه وحذف منه حرف النداء ثوبي حجر ثوبي حجر، والأصل ثوبي يا حجر، فحجر منادى بحرف النداء محذوف وهو نكرة مقصودة. وأما البصريون يقولون ما يجوز هذا،